كل نفس ذائقة الموت. هتموت يا عم محمد اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها. هتموت وكل الناس هتموت، كل نفس ذائقة الموت. وكتير قلت من لم يفهم الموت لم يفهم الحياة. عشان تفهم الحياة وتعرف تعيشها لازم تفهم الموت. فهم الموت انك تفهم قضية ان كربا بيد سواك لا تدري متى يغشاك. وانا كنت بقول لولادنا في اصول الخدمة ان من اصول الخدمة نسيت ان من اصول صلى على رسول صلى الله عليه وسلم انك انت اذا اردت ان تعيش ان تموت ميتة صحيحة، ده حاجة غير اللي انا قلت اللي كنت عايز اقول، اذا اردت ان تموت ميتة صحيحة فلا بد ان تعيش عيشة صحيحة. لما تعيش صح تموت صح، واللي يعيش غلط لازم يموت غلط. فإن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فهم الموت يأتي فيه أن كربا بيد سواك لا تدري متى يغشاك. كنت بقول لهم بقى جات اهي إن ديننا ما فيش ألغاز، ما فيش أسرار، بمعنى احنا جينا منين دي عارفينها من ديننا. اولنا سيدنا ربنا جل جلاله خلق سيدنا ادم من طين ونفخ فيه من روحه، وبعدين خلق منه امنا حواء، وبعدين نزلهم الارض فتكاثروا وفضل الامهات والاباء لحد انت ما جيت. عرفت بقى جئتوا من اين؟ عشان اللي بيقول جئتوا من اين لا ادري، لا ندري ولا ما ندريش، وندريها دين. يعني ما ندريهاش عن اينشتاين انها قرد ونشوء الارتقاء والتطور، لا ده احنا ندريها دين قال الله، فندريها بيقين. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا انس قال لقد جلس رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر لنا كل شيء منذ ان خلق الله السماوات والارض الى ان تقوم الساعة، حفظ من حفظ ونسي من نسي. كل صغيرة وكبيرة عارفينها، جينا منين وهنموت ازاي. يجلس ملك الموت عند رأسه ثم يقول اخرجي ايتها الروح، وتخرج الروح لا يدعها الملائكة في يده لحظة حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطها. عرفنا هنموت ازاي، عرفنا بعد الموت هنروح فين، في القبر، وسؤال الملكين وضوح تام، كل شيء واضح وكل شيء معروف، مفيش لخبطة. واحد زائد واحد زائد واحد يبقى واحد، دي مش عندنا، مفيش، هي عندنا كل شيء واضح وكل شيء معروف. واذا سألت بيجيبك بحقيقة تقبلها وتقتنع بها. انا مكنتش ناوي اتكلم كتير، معانا فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك النهاردة، عايزين نسمع قرآن ونتذوق قرآن ونستمتع بالقرآن. تسمعوا قرآن؟ نسمع قرآن. قول يا عم الشيخ عبد الناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا تشرح الصدر وتهدي القلب. قال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهدي قلوبنا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق قلوبهم مرض. إذا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وما أولئك بالمؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الشك في الصدر يا رب. إخوتي، ما زلنا في المدرسة الربانية، وهذا فرع العقيدة منها، وفيه شرح العقيدة الطحاوية. وقد وقفنا مع قول الإمام الطحاوي: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. هذا إثبات علم الله تعالى، إثبات صفة العلم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، بمعنى أن علم الله أزلي أبدي، أزلا أبدا، يعني علم من الأزل إلى الأبد ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا إيمانك أن الله علم ما كان من الأزل. قلنا قبل كده الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه. كان الله ايه؟ ولا شيء معه. كان الله ولا شيء غيره. كان الله ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحار ولا محيطات ولا نجوم ولا كواكب ولا إنس ولا جن ولا ملائكة. كان الله ولا شيء معه. قل لا إله إلا الله. الأول جل جلاله: كان الله ولا شيء معه، ما كانش في اي شيء. وهيجي معانا برضو في هذه العقيدة، واول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. خلي بالك عشان التعبد باسم الله الاول، تعبد بهذا الحديث ان كان الله ولا شيء معه. انت كنت فين؟ كنت فين ساعتها؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر ايه؟ لم يكن شيئا مذكورا. انت ساعتها كنت ايه؟ مفيش، كنت مفيش قبل ان يخلقك الله، كنت لسه ما اتخلقتش حتى ذرة في ظهر ابيك ادم، لان كان ادم لم يخلق بعد. كتب الله ان انت مسلم. يا ابني قول الحمد لله. انا فكرت ان انا اول ما اقول كتب الله ان انت مسلم هنهيص. الله اكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لما ربنا كتبك انت اسمك ايه؟ عزوز. يا عم عزوز انا بحبك في الله، لان عزوز ده من المرابطين في الحتة ديك من يوم ما بدأنا، ما غيرهاش جزاه الله خير. ها يا عم عزوز، ربنا كتبك ساعتها، وساعتها ما كنتش دفعت حاجة. دلوقتي انا ما بقولكش غير اما ايه؟ اما تدفع. ادفع. فساعتها انت ما كنتش، ها، ما كنتش عملت حاجة، ما قدمتش حاجة يديك عليها اسلام. لذلك هذه نعمة ابتدأك الله بها، اللي هي ايه؟ اسلام. ابتدأك الله بها دون استحقاق، بدون مقابل. ابتدأك الله بهذه النعمة، كتبك مسلما. لا لا لا، وكتب ابوك وامك فلان وفلانة، وهتسكن في الحتة الفلانية، وهتتجوز فلانة، وهتشتغل كذا، وهيرزقك كذا، وهيهديك كذا. سبحان الملك كريم. أشهد، أنا أشهد أن ربنا كريم، أكرم الأكرمين جل جلاله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر أربعة مراتب، أولها العلم. اسمع، وعنده مفاتيح الغيب كده سريعا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ويعلم جرحت بالنار ويعلم ما جرحت بالنار ثم يبعثكم فيه. جزاك الله خيرا. سبحان الملك عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لا إله إلا الله. لا يعلمها إلا هو. لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم. شوف بقى على ظهر الأرض كم شجرة، شوف في كل لحظة بتسقط كم ورقة. الله يحصي كل ذلك. الله أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء قدرة جل جلال الله. علم الله. يبقى أول مراتب القدر الإيمان بالعلم، أن تؤمن إن الله بكل شيء عليم يعلم. لذلك يا إخوة هذا العلم نمرة واحد، الإيمان بالعلم ثمرته حال الحياء. الحياء من الله لما يبقى هو عارفك طول عمرك عملت ايه، وعارفك ناوي على ايه وهتعمل ايه، وشايفك بتفكر في ايه وجواك ايه. انت مفتوح قدام ربنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم ادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. قال إيه؟ إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. لو لقيت الناس معجبين بيك هم معجبين بإيه؟ بالستر، مش شايفين الحقيقة. الحقيقة يعلمها الله. الله يعلم الحقيقة، يعلم حقيقتك، يعلم حقيقتك. لذلك الإيمان بالعلم يجلب لك حال الحياء، الحياء من الله. علماءنا قالوا، واخد بالك عم الشيخ وليد ربنا يثبتك على الإيمان والسامعين، الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله، إنك تبقى حاسس إنك واقف قدام ربنا شايفك. ساعتها تستحي من الله. إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، وما كان ربك نسيا. لما سيدنا موسى راح لفرعون قال له آمن هل لك إلى أنه هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فرعون قال له فما بال القرون الأولى. قال له يعني أنت جاي لنا دلوقتي؟ طب أبويا راح في داهية، أمي وجدي دول هيعمل ربنا هيعمل فيهم إيه؟ قال له فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب، ها، لا يضل ربي ولا ينسى. وإحنا قلنا قبل كده إن الصفات السلبية بيسموها كده اللغة يتكلم بكلامهم، انما الصفات اللي هي بالنفي خلينا نتكلمها كده صح على قد حالنا احنا الغلابة، يقولوا ايه الصفات اللي فيها النفي زي ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ده نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، ده نفي. قلنا ان النفي لتمام الكمال في الصفة المقابلة. عقيدتنا احنا كلها بتقوم على الاثبات. يعني ايه؟ في ناس بيقولوا لما يسمع قول الله عز وجل مثلا يد الله فوق ايديهم يوم يقول ايه؟ يد الله يعني قوته. لما يسمع ينزل ربنا الى سماء الدنيا يقول ايه؟ تنزل رحمته. لا ينزل. واحنا كتير قلت لكم يا جماعة ان عقيدتنا ان نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تعطيل، وفي نفس الوقت ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. يعني ايه؟ ربنا قال يد الله، نثبت ان لله ايه؟ يد. بس لن أول ونقول يده يعني قوته، ولا نعطل نقول ملوش يد، ولا نشبه ما نقولش يد شبه دي، ولا نكيف ما تسألش كيف يكون له يد، ولا نمثل نقول مثل كذا. أقول الخمس كلمات دول، نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. وقلت لكم بمنتهى البساطة الكلام بتاع الغلابة مش كلام العلماء الكبار، ها؟ كلام بتاع الغلابة. لو ربنا جه يوم القيامة وسألني يا دي يا مصطفى يا كرداسي يا غول، ليه انت قلت ان لي يد؟ يا رب سبحانك انت الذي قلت. لكن لو سألك انت ليه قلت يدي قوتي تقول له ايه؟ تقول له يا رب انا انزهك، ما هو بيزعموا التنزيه، انا انزهك ان يكون لك يد. انت اعلم بي مني، انت اغير علي مني. بمنتهى البساطة لو ربنا سألني يوم القيامة انت ليه قلت انزل؟ حبيبك اللي قال سيدنا النبي انا بريء، حبيبك اللي قال وطلعت انا براء خلاص. لكن لو قال ليه انت قلت تنزل رحمتي؟ اقول له ابن حجر قال، وانا تعبدتك بابن حجر ولا تعبدتك بنبي محمد؟ ده مثلا رغم ان ابن حجر على راسنا من فوق وجزمته والتراب اللي تحت جزمته على راسنا من فوق، علماء اكابر، بس زول كده اوعى يغرك الاسماء. الحق لا يعرف بالرجال انما يعرف الرجال بالحق. واضح؟ فلذلك بنقول ان لما نثبت لله عز وجل علم، انا قدمت النهاردة الايات اللي اراها الشيخ في البداية عشان تفيد الاستسلام، انك تبقى مستسلم كده. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ايه؟ على عيني وراسي من فوق، سمعنا واطعنا. بس وننتهي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال، كنا في جنازة في بقيع الغرقد فاتانا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه وصل عليه صلى الله عليه وسلم ينكت بمخصرته ثم قال، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. عم شعبان الكلام ده يخوف، يخليني انا قاعد في وسطيكوا كده ومرعوب، يا ترى ربنا كتبني شقي ولا سعيد؟ يا ترى أنا مكتوب عند ربنا من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ وأصل اللي كتب رفعت الأقلام وجفت الصحف. عشان كده الصحابة سألوا سيدنا النبي صلي عليه، أيوة يا أبو طاقية خضر أنت يا جميل، سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال له: طب احنا بنشتغل ليه بقى؟ ما ننام في بيتنا وانا كده كده مكتوب من اهل الجنة ولا اهل النار. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من كان من اهل السعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة، ومن كان من اهل الشقاوة فسيصير الى عمل اهل الشقاوة. اعملوا اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اروح انام في بيتنا؟ قالك يبقى ربنا كتب انك هتنام وتدخل النار. اشتغل وانشط واقول لا ده انا من اهل الجنة، لازم ايه؟ اعمل اعمال اهل الجنة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والقيام الليل والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والبكاء والقرب والخشية، انا من اهل الجنة. ما ينفعش ابص على النسوان ولا اتفرج على برامج ولا اتكلم بالكذب ولا اخون ولا نم ولا اشتم ولا اسرق وازني ولا اعمل، يبقى ده اهل الجنة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم يسرنا للهدى ويسر الهدى لنا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. تيجي حلوة دي. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. جزاك الله خير. قال الإمام الطحاوي بقى، هناخد الفقرة اللي بعديها. الفقرة اللي كانت معانا كانت إيه؟ كانت: وقد عرم الله تعالى آمنت بالعلم أثمرت عندك الحياة، كن حييا. استحي من الله. أكتر شيء بنفقده في زماننا قليل الناس اللي بتنكسف. اللهم اجعلنا منهم. الحياة. عشان كده لما أكون بزور أخ ولا قابلت أخ في مكان ومعاه بنته صغيرة كده، تعال سلمي على الشيخ، تعال سلمي على الشيخ، أقول له خليها بحياءها مكسوفة، خليها، مش عايزة تسلم على رجالة، مش عايزة رجالة يشوفوها، خليها بفطرتها، ما تدبحش فطرة البنت، ما تضيعش الحياء. لما ابنك، كنا زمان بنلعب كورة وبعدين ابويا عدى، فاحنا على طول اول ابوك جاي، نجري نستخبى ونروح بعيد بحيث ما يشوفنيش. ف يعني يقولوا ايه لابويا اصحابه اللي جنبيه، طب ليه تخليه يعمل كده؟ ما تخليه يلعب، هيجري ايه؟ يقول لا لا، لما يستحي من ابوه يكبره هو ده الادب، هم دول ولاد الاصول، هو ده الاحترام. ما تكسرش الحياء الفطري اللي موجود في النفوس. عشان كده نفسي الاقي ولاد الناس النهارده، نفسي الاقي ولادنا متربيين على الاصول دي، ان وانتوا قاعدين بتاكلوا مش عايز افاجئ ان ابني بيتكلم، انا اتكلم يتكلم، او لما يتكلم يوجه لي انا الكلام، ما يتكلموش مع بعض وانا قاعد. ادب مش حرام ولا مش عارف ايه، لا لا لا، بس هي ايه؟ اصول، اصول، مراعاة الاصول. اللهم ربي اولادنا يا رب، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. الشاهد ايه؟ انك انت ما تكسرش الحياء في نفس اولادك، بالعكس نميه. تقولش لبنتك دي له بوس، دي له عيب، عيب، مش عايزينها تسمع الكلمة دي، مش عايزين الواد يطلع من صغره ده. انت لما تتجوز، لما تتجوز عيب، ما تاخدش حياءهم. عارف عشان تحمي حياء بيتك تعمل ايه؟ طلع التلفزيون من البيت. التلفزيون مش بيخدش الحياء، بيدغدغه، بيفتفته، بيشرحه. عايز تحافظ على حياء مراتك ولادك. انا قلت لكم قبل كده، قلت لكم ان احيانا بعض اللي بيجوا في التلفزيون حتى لو بيتكلم في الدين، انا استحي ان مراتي تسمع الكلام اللي بيقوله ده، استحي. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء، كان اشد حياء من العذراء في خدرها. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قلت لكم الحته دي كتير، كررتها معاكم انتوا كتير بالذات، لان انتوا اهلي، ولادي، حبايبي، درس الاربع دول. ها، فقلت لكم ايه ان لما الرسول، واحدة سألت سيدنا النبي، وسيدة عائشة مدحت نساء الأنصار، قالت يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فواحدة بتسأل سيدنا النبي صلى عليه، كيف أتطهر إذا مضت الحيضة بعد الحيض؟ قال خذي فرصة من مسك فتتبعي بها أثر الدم. شوف الكلام بقى بالحياء، تتبعي بها أثر الدم. قالت يا رسول الله كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم. قالت كيف؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علميها يا عائشة. عارف لو في قناة ال اي حاجة كان حكى لها القصة، كان الشيخ حكى لها القصة، لكن ابدا سيدنا النبي صلى عليه ما طولش في الكلام ده، ماشي وقال علميها يا عائشة. او ده الحفاظ على الحياء، حافظ على حيائك. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش. فاحش، بلاش الفاظ الفحش، ودي علمنا القرآن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. إسلام دين الاحترام، دين الحياء، إسلام دين خلقه الحياء. يبقى استفدنا من الفقرة الأولى الحياء، اثنين استفدنا أن تخاف، تخاف من علم الله فيك، تخاف من السابقة، يا ترى كتبت ايه في ام الكتاب؟ لازم يا عم احمد برعي تفضل خايف مرعوب. يا رب يا رب يا رب. قال سفيان كده: مثل المؤمن كمثل رجل على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب. وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو قال رسول الله. حديث متفق عليه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النهاردة جابونا صور بالتلفزيون ازاي وهو نطفة، وازاي يبقى علقة، وازاي يبقى مضغة. وبعض الكفار قال آمنا بالله، هو محمد ما كانش صلى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول هو محمد ما كانش على ايامه في سنر ولا اشعة فوق التلفزيونية ولا كان خبير تشريح، صلى عليه. يبقى جاب الكلام ده منين؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده كلام ربنا علمه شديد القوى ذو مرة. فلذلك الكلام ده عشان نتكلم في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لازم أقول لك إن لما تيجي حاجة زي كده تزيدنا ايمانا، لكن في الاصل احنا مؤمنين. يعني لو جم النهاردة في الطب وقالوا لا لا لا الكلام صحيح، الكلام ده كذا كذا، اقول لهم انتوا كذابين، انا مصدق سيدنا النبي، انتوا مش فاهمين، انتوا لسه ما تعرفوش. زي ما قلت كده، انا بقول لك دلوقتي في تخصصي بقى الشخصي، ها، ان القلب هو الذي في الصدر هنا 4 أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. ده على اتصال بده، ده جزء من ده. اللي يقولوا النهاردة ان الحب مش بالقلب، ده شغلة الكبد وشغلة ما معلش بقى، اللي هيقولوا لا القلب مش ده، بدليل ان احنا لو شلنا قلبك ده وحطينا قلب قرد هتفضل انت برضو مصطفى. بقول لك ايه، انتوا مش فاهمين، لما تكبروا هتفهموا. لما ان شاء الله لما يتقدم العلم هيفهم، هيفهموا ان القلب فين، هو ده، وهو محل العلم والايمان والصدق، هو ما هو ده اللي هنا في الصدق. لان انا اؤمن بقول الله انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ده ايماني وانا على يقين منه. لما سألوا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله الارض بتلف، قال ما اعرفش، وربنا قال لي ان الشمس بتلف والشمس تجري، فانا اؤمن ان الشمس تجري، لكن انتوا شفتوها بتلف، انتوا انا ما شفتش. جزاه الله خير، هي دي قضيتي، ان انا انت شايف انها بتلف، انت حر قول تلف، لكن ربنا ما قالش، ربنا قال على الشمس، فانا مؤمن بالشمس. لو قالوا الوقت طلعوا النهاردة وقالوا يا جماعة الشمس ما بتدورش، الشمس ثابتة وكل الدنيا بتدور حواليها، قال لهم لا، ربنا قال والشمس تجري، انا اؤمن ان الشمس تجري. ده ما بتجريش، قول لهم بكرة تعرفوا، اما تكبروا شوية وتتقدموا وتفهموا وتبقوا حلوين كده أتعرفوا أن ربنا إن ومن أصدق من الله قيلا، قل لا إله إلا الله، ومن أصدق من الله حديثا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فينفخ فيه الروح بعد 120 يوم، 40 و40 و40، بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح. طب دلوقتي قالوا لنا إن النطفة بعد 15 يوم فيها حاجة بتنبض كده، يبقى فيها روح، ما فيهاش روح، امال ايه اللي بينبض ده؟ انا ما اعرفش، لكن مش روح. اللي فيها ده ممكن يكون، انا ما اعرفش، انا بقول لكم اهو عشان ما حدش يطلع يغلطني بعد كده ويقول ده قال، انا ما اعرفش والدين ما قالناش هو ايه ده، لكن ممكن يكون القلب، ونبض القلب ده حاجة غير الروح، الله أعلم، أنا لا أدري. لكن إذا قلت لنا إن فعلا بعد 15 يوم في حاجة بتنبض، النبض ده مش روح، لأن سيدنا النبي قال إن الروح بعد قد إيه؟ 120 يوم، وأنا مصدق سيدنا النبي، لا ينقص إيماني به ذرة صلى الله عليه وسلم. يرسل ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وبالمناسبة في الحتة دي لازم نقول ان قلبك ده يا رب اصلح قلوبنا، يا رب يا رب اهدي قلوبنا، يا رب يا رب طهر قلوبنا، يا رب يا رب احيي قلوبنا، يا رب. قلبك ده حتة لحمة، مضغة من لحم ودم. الروح وحياة القلب حاجة تانية غير حياة الجسد، حياة القلب حاجة تانية غير حياة الجسد. فلن يحيا قلبك إلا إذا سلمته لرسول الله فنفخ فيه من الروح الذي أوتيه. قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى لازم تسلم عشان يحيا قلبك، ما سلمتش يبقى قلبك اللي هنا ده ايه؟ ميت، ميت، قطعة من لحم ودم وخلاص، ما فيهاش حياة. ليدب فيه الحياة سلم، زي ما ربنا بيرسل الملك للمضغة ينفخ فيها الروح تبقى بشرا سويا، فكذلك قلبك لن يصير قلبا إلا إذا نفخت فيه هذه الروح. ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. كتبت أربع حاجات، اذكر. لما أقول لك دلوقتي اكتب رزقك، أنت تعب نفسك ليه يا أحمد؟ مش اسمك احمد برضه؟ محمد. طيب يا محمد ما بروحناش بعيد، احمد اخو محمد، صلى على الرسول صلي. ها احنا أدم رزقك قبل ما تتولد من بطن أمك، ده مش قبل ما تتولد، ده كتب زمان. عشان كده بيقولوا أن الكتابة تتعدد، الكتب زمان في أم الكتاب، وبعدين الكتب تاني وانت في بطن أمك قبل ما تتولد، وبعدين بتكتب كتابة تالتة كل يوم الصبح. ميكائيل بيوزع الأرزاق كل يوم الصبح. عشان كده السيدة عائشة قال عجبت لمن نام عن صلاة الصبح كيف يرزق، بيكتب لك رزقك وانت عاصي ونايم، شيء عجيب. شاهد بكتب رزقه، رزقك مكتوب. سيدنا النبي صلى عليه، وانا قلت لكم ان قبل كده كتير، انتوا حبايبي بحبكم في الله، اخوتي اصدقائي ابنائي اسيادي، صلي على الرسول صلي. ان لما اجي اقول لك حديث ما تقولش عارفه ده انا سمعته قبل كده، لا لا لا، اسمعه تاني، اسمعه بطريقه جديده كانك ما سمعتوش قبل كده، حاول تركز معايا وتفهمه بطريقه جديده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس روح القدس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي اقصى رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. شوف، مش هتموت غير اما تاخد رزقك على داير ملين، هتاكل اخر لقمه مكتوبه لك، هتتنفس اخر ذره اكسجين من حقك، حد هيقدر ياخد منك ابدا، فتفوت ما فيش. هاتي سعد قال ايه ربنا؟ قال ايه؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، اخر العدد خروج روحك. يبقى الانفاس بالعدد، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ربنا كتب لك كم مليون نفس هتتنفسهم، كم كيلو اكسجين هتاخدهم وبعدين تفطس، لان مفيش، خلاص خلص حقك نفد. لكن محدش هيقدر ياخد حقك، عشان كده الرسول قال لك فاتقوا الله وايه اجملوا في الطلب، اطلبوا رزقكم بجمال، خليك راجل جميل. جمال الطلب، بتحارب ليه؟ بتحسد ليه؟ بتحقد ليه؟ بتسرق ليه؟ قصة سيدنا علي بن أبي طالب لما دخل مسجد من مساجد الكوفة عشان يصلي، وكان معاه الغلام، ما عملش زي ناس تانية بقى اللي بيدخل يصلي ويوقف الناس ما تصليش عشان يحرسوا الدابة، وإنما قال له انظر لنا رجلا يمسك بلجام الدابة حتى نخرج. فجاب واحد قال له امسك لنا الدابة دي لحد ما نصلي ونخرج. دخل صلى وخرجوا، لقوا اللي سابوا له الدابة سرق اللجام ومشي. فقال لما كان بعد ما صلوا هم في المسجد، قال للغلام خذ هذين الدرهمين فأعطهما لمن أمسك لنا الدابة وأمسك الدابة حتى أخرج. خرج فقال له لقد سرق اللجام ومضى. فقال له امضي الى السوق فاشتري لنا لجاما، فمضى فوجد اللجام فاشتراه بدرهم. فقال لو صبر على درهم من حرام لنال درهمين من حلال. استعجل وخذ اللجام راح باعه بدرهم، لو كان صبر كان خذ اثنين حلال. صبر، مستعجل على ايه؟ رزقك هيجيلك. واحسن ما تحب، فقط اجمله في الطلب، يعني عامل ربنا سبحانه وتعالى بجمال خلقك، الا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. رزقه اجله، هتموت امتى؟ إذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت ما يجي لك الموت هتموت، وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها. اللي كتب من أهل الجنة حتى لو فضل طول عمره يعمل، والعلماء بقى اتكلموا كتير جدا في الموضوع ده والأسئلة كتير والدوشة، فقط أقول لك إياك والاعتراض على الله. أنت تؤمن أن الله حكم عدل ولا لا؟ جل جلاله عليم حكيم، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهو عليم بعباده، وحكمه بين العدل والفضل، فهو حكم عدل جل جلاله لا يظلم. قال الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ربنا ما بيظلمش حد. لذلك ازاي بقى واحد عمل بعمل اهل الجنة بينه وبينها ذراع وبعدين يعمل هو العمل بعمل اهل النار؟ سبحان الله العظيم، هو العمل ثم يعمل بعمل اهل النار. القصة تتضح لك في حديث سيدنا النبي صلى عليه، كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما جلسوا قالوا ما أجزأ اليوم منا مثل فلان، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، حتى كاد الصحابة أن يفتنوا، بيقولوا ده يشوف كافر كده يجري وراه يقتله، يشوف واحد جاي من هنا يجري وراه يقتله، يشوف واحد جاي يجري من هنا يقف قدامه ويرجعه. الله، ازاي يبقى ده من اهل النار؟ فقال رجل من الصحابة انا حجيجه، انا هقف وراه اشوف ازاي الرجل ده السبب انه بيروح النار. قال حتى اذا كان في الغزوة جرح جرحا شديدا، فلما اشتد عليه الألم وضع ذبابة سيفه في صدره ثم حمل عليها حتى قتل نفسه. سيدنا النبي قال هو من أهل النار، لكن قال له اقتل نفسك. القضية في ايه؟ وخلي بالكم طيب ماشي، انا بحبكم في الله، بس انا بحب القرآن وبحب اسمع قرآن وبحب اهل القرآن. عايزين ولا انا طولت كده النهاردة؟ كنا بنقول ايه يا ابو الفتوح بقى؟ كنا بنقول لا اله الا الله. كنا بنقول ابن القيم الكلمة حلوة قوي، ولله في خلقه أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. لا، ما قالش كده. في منزلة المحاسبة في المدارج قال ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. أهل الطاعات وأهل المعاصي ربنا له فيهم أسرار. الملائكة اللي بتكتب الحسنات والسيئات ما تعرفش الأسرار دي. الرجل الذي لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها، ده مطيع بس فيه ايه؟ سر جواه، سر لا يعلمه إلا الله. ممكن يبقى السر ده الغرور، العجب، التعالي على الناس، رؤية النفس دي تجيب اي حد الارض. ودايما تلاقي الافة دي في اعلى الناس اعمالا. يعني لما تلاقي حد عنده علم كبير، عشان كده مش هقول لكم مين، واحد من العلماء الكبار قوي اللي احنا بنحبهم، اخرج من بلده، ابن حبان البستي، اخرج من بلدي بسبب كلمة. هو كان صاحب حديث وصاحب عبادة، وقلما يجتمعان. صاحب حديث، محدث فذ كبير، عالم بالرجال، وفي نفس الوقت له حال مع الله، صاحب عبادة وقيام ليل وذكر وتهجد وقرآن. فقال ايه؟ لو ان النبوة تنال بكسب لنا لها رجال. قال يعني النبوة تنال بالكسب، كأنه بيقول كده ان النبوة تنال بالكسب، ان الانسان بشغله ممكن يبقى نبي. قالوا له انت كافر وطلعوه من البلد. هو ده مشكلة كل صاحب اتقان، كل متميز ومتألق تلاقي في حتة الايه الحتة. احنا ما بنقولش العالم ده في حاجة من دي، استغفر الله، ده عالمنا وعلى رأسنا من فوق برضه، ولكن احنا بس بنضرب امثلة بنحذر بها نفسنا. لكن هو ابن حبان يعني اظنه من المحسنين، عالم من العلماء الكبار، وله فضل على الامة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بنقولش عنه كده، لكن انا بقول لك عشان نحذر انفسنا بس، ان احيانا تطلع منك كلمة كده في وقت شايف نفسك شوي، تروح قايلها وساعتها يتخاف عليك. هي دي اللي تفهم بيها ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. لما يبقى بينه وبينها ذراع بيبقى كأنه إيه، زي ما بيقولوا الصوفية بقى، وصل وفي الآفة. السر ده الفيروس ده يشتغل فيضيع اللي وراه واللي قدامه. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. وبعدين كانوا بيقولوا لي كلم فلان، وانا كنت قلت لكم اظن الاسبوع اللي فات ولا ما قلتش مش فاكر، ان احنا محتاجين استراتيجية جديدة للدعوة، مش كده؟ قلت محتاجين الدعوة، ندعو السياسيين، ندعوهم الى الله، نقول لهم صلوا، اذكروا الله، حبوا ربنا، قوموا الليل، ندعوهم الى الله. والاعلاميين اللي هم كل الناس اللي هم بان لنا منهم ايه مخالفة وجفاء بيننا وبينهم، لا عايزين ندعوهم، عايزين ندلهم على طريق الله وعلى طريق السعادة. الشباب الثورجية عايزين ندعوهم الى الله، نقول لهم تعالوا، طيب تعالوا صلوا، قربوا من ربنا، افتحوا المصحف، ادعوا الله. محتاجين، هؤلاء كلهم محتاجين دعوة، محتاجين ندلهم على طريق ربنا. فالشاهد ان احيانا العاصي ويوصل بقى ما بينه وبينها الا ايه، ذراع، وربنا يكتب له هداية. وخصوصا الناس لما تكبر او يمرض او تزول عنه الشهوات، خلاص ما ينفعش يزني وما ينفعش انه يمشي في الحرام ومش عايز فلوس اكتر من اللي عنده و فساعتها تتهيأ له ظروف التوبة فيتوب. اللهم توب على كل عاصم مسلم يا رب. اللهم توب على عصاة المسلمين. اللهم اهدي المسلمين اجمعين. احنا نحب لهم انهم يتوبوا ولا لا؟ والله نحب لهم انهم يدخلوا الجنة مش انهم يتعذبوا. دي سنة سيدنا النبي لما قال له سيدنا جبريل اطبق عليهم الاخشبين قال له ايه؟ لا لا لا. اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومنا فانهم لا يعلمون. ذلك يعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها ويعمل بعمل اهل النار فيدخلها. القضية ما هيش محتاجة ان احنا نعمل عليها مشكلة وازاي وما ينفعش. لا، لله في خلقه اسرار هو وحده يعلمها جل جلاله. قل اللهم مالك الملك. قل اللهم مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء خيرا. من الشيخ عبد الناصر. الشيخ عبد الناصر حرك من الناس الطيبين، ربنا يكرمه ويحفظه. أحسبه كذلك والله حسيبه. الفقرة اللي بعديها من العقيدة الطحاوية. قال الشيخ وأصل القدر، أنا نفسي تحفظوا الكلام ده وتحفظوه لولادكم. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. أصل القدر إيه؟ سر الله تعالى في خلقه. إيه هو اللي سر؟ اللي هو الحكمة والتعليل. الحكمة والإيه؟ والتعليل. يعني إيه؟ إن ربنا لما نروح نزور طفل، طفل عنده سنتين وقالوا والعياذ بالله سرطان، تروح تقف جنب الطفل ده وتقول طب لو راجل كبير نقول عقوبة على الذنوب والمعاصي، لكن الطفل ده ما الحكمة في ابتلائه بهذا المرض؟ ساعتها تعمل ايه؟ آمنت بالله. هو ده السر. عشان كده ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول ايه؟ ان صلاة ركعتين امر سهل وصيام يومين امر سهل والتصدق بدرهمين امر سهل، لكن اشق العبوديات عبودية الحق. ان عقلك ده يبقى عبد. انا بقول لك اهو لما اروح كده وقف جنب المريض ده احط دماغي تحت الجزمة واقول امنت بالله، لله في ذلك حكمة، لكن انا ما اعرفهاش. لكن ده عدل زي ما قلنا كده، اللي كانوا بيقولوا لنا انت شايف اللي بيحصل في العراق، شايف اللي بيحصل في سوريا، شايف. الله أرحم بهم منا. اوعى تفكر ان ده ظلم. هي دي سر القدر. الاصل القدر ها؟ سر الله في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال ايه؟ والتعمق والنظر في ذلك. هتقعد بقى تتعمق وتنظر وتبحث، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خد لنا الآية كده من سورة الأنبياء عشان قبلها سياق حلو قوي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا نؤمن الذي يمرض ويشفي من الله، يعطي ويمنع من الله، يرفع ويضع من الله. لا يكون في كونه شيء إلا بإذنه، بأمره، بمشيئته. احنا قلنا درجات الإيمان، مراتب الإيمان بالقدر: العلم، الكتاب، المشيئة، الخلق والإيجاد. ما كملناش احنا. العلم، الكتاب، المشيئة، الخلق والإيجاد. فلا يكون في الأرض إلا ما يشاء في الكون، في الكون كله لا يكون إلا ما يشاء الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش. قولوا معايا يا أهل القرآن: فسبحان الله إيه؟ رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل. التعظيم الأول، التنزيه الأول، سبحان الله رب العرش. سبحان الله تنزيه وصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. سبحان الله ثم رب العرش، عظيم، عظمة، عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ايه؟ فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ربنا قال ايه؟ لا يسأل. لو انت قلت له لما، يبقى انت رددت القرآن. تاني، ربنا سبحانه وتعالى قال لا يسأل. لو انت سألته ليه كده يا رب، يبقى أنت كده معترض على الله. ربنا قال لا يسأل وأنت بتسأله. لا يسأل. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قل لا إله إلا الله. أنا عايزك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، أفقر وأغنى، أمات وأحيا، أضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. ما نعرفوش. لذلك لما يكون حاجة من دي جواك ما تنطقش بيها، ما تكلمش، اكتمها، وما تناقش نفسك، ما تردش على الأسئلة دي جواك، ولا تسأل شيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث صحيح مسلم: جاء ناس من أصحاب النبي صلى عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قالوا: إحنا بنلاقي جوانا أحيانا حاجات واحد ما يقدرش ينطق، يتخض إن حصل الخاطر ده جواه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: جاءك صريح الإيمان، فإذا وجد أحدكم ذلك فليتفل عن يساره ثلاثا وليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي. العلاج لكل اللي بيشكو من وسوسة أيا كانت، وسوسة في الطهارة، وسوسة في الإيمان، وسوسة أي وسوسة، الشيطان هو اللي بيوسوس لك، يقول لك: شوف بقى ده عدل بقى، إن ربنا يدي ده كذا وانت مش لاقي كذا، ده جواك تف عليه على طول. فليتفل عن يساره ثلاثا وليقل: ها؟ آمنت بالله ورسله، والإيه؟ ولينتهي. ما تنقش تقول: اصل ده يستاهل وانا ما استاهل. ما تنقش يا شيخ، اصل في كذا وكذا. ما تنقش، اخرس. الرسول قال لك ايه؟ ولينتهي. ما تنقش المسألة ولا تسأل فيها ولا تراجع فيها ولا تاخد وتدي مع نفسك، ولا تقعد انت والشيطان مع بعض بقى، تحط رجل على رجل وتدخنوا سجارتين وتدردشوا مع بعض. ما ينفعش، ما تديش الشيطان فرصة يلعب في دماغك. ولينتهي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، إشارة إلى تعاظم من أن يتكلموا به، يعني أنهم استعظموا ده في قلوبهم، ده صريح الإيمان. أنك تستعظم ده، تقول: إيه اللي في قلبي ده؟ إيه ده؟ لا، خل يبقى عندك القوة دي في رد الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا في رواية: تلك محض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. بعد كده جه ناس اتكلموا كتير في الموضوع، و اختم بقى بحديث الامام احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وهذا اسناد عندنا حسن. عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حسن ان شاء الله. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، يقول أحدهم: أليس قد قال الله كذا وكذا؟ وقال الآخر: وقد قال الله كذا وكذا. فخرج وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. عارف الرمان؟ خرج وش أحمر زي الدم من الغضب، وقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ أبي هذا بعثتم؟ أو لهذا أرسلتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا. تقعد تقول: مش ربنا قال كذا؟ والتاني يقول: لا، ما ربنا قال كذا وكذا. ويقعد يقول: ايه ده النبي قال كذا كذا؟ يقول: لا، ما هو قال كذا وكذا. هو انت المطلوب منك كده؟ وزي ما قلت قبل كده، الناس اللي قاعدين يجيبوا الآيات والأحاديث كأنه بيلعب شطرنج، ينقل نقلة والتاني ينقل نقلة، كش مالك. هو احنا بنلعب؟ هو الدين لعبة يا جماعة؟ نختم بقى بالشيخ. اسمع الشيخ يقول ايه، اقعد كده واسمع قرآن وروق بالك وروق قلبك. ما تأثر احلى حاجة عندك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إليه.